بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت باب صلاة الكسوف. ما زلنا نتكلم من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب صلاة الكسوف، وكنا قد توقفنا عند قوله باب ينادي فيها بالصلاة، قال باب ينادي فيها بالصلاة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. بينا في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الاستسقاء أنه لا أذان ولا إقامة، وكذلك لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس أن الصلاة جامعة، ولكن هذا أمر يختص بصلاة الكسوف كما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ودائما كما بينا أن العبادات توقيفية، أن العبادات توقيفية، وبالتالي لا قياس في هذه المسألة. نقول والله عشان نجمع الناس في صلاة العيدين يبقى ناسب ذلك أن ينادي المنادي أن الصلاة جامعة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الأمر. وكذلك إن قلنا هذا الأمر قد ينطبق على صلاة الاستسقاء، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الأمر. قلنا والمقتضى موجود وليس هناك مانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من ينادي في الناس أن الصلاة جامعة، ولكن لما لم يفعل على ذلك هذا الترك هو السنة. ترك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر مع وجود المقتضى وعدم وجود المانع كما هو معلوم، لكن هذا أمر حيختص بصلاة الكسوف كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصدقة فيها. قال باب الصدقة فيها، الصدقة في صلاة الكسوف، الصدقة عند الكسوف. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفني لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتم ذلك قال فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. بالرواية الأولى التي بيناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الآيات، كيف نتعامل مع الآيات، والله تعالى كما قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. وقال: إنما هي آيات يخوف الله بها عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي آيات يخوف الله بها عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لأداء صلاة الكسوف عندما كسفت الشمس خرج فزعا وكان يجر رداء، كان خرج فزعا وكان يجر رداء. فكذلك أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها أن ذلك الأمر لا يقتصر على صلاة الكسوف فحسب، ولكن أي لون من ألوان الطاعات يتمثل الإنسان ذلك الأمر ويتلبس بطاعة. قلنا حتى لو كانت هذه القاسمة ما أتت إلا والإنسان قد تلبس بطاعة لرب سبحانه وتعالى. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفني لموت أحد ولا لحد. وقلنا المناسبة لهذه المقولة أن البعض لما توافق كسوف الشمس مع موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال البعض أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، قلنا على أساس أنها كانت عادات موروثة في الجاهلية، ويقولون أن الشمس لا تكسف وكذلك القمر إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم أو لمولد عظيم. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنها آيات لا علاقة لها لا بموت إنسان ولا بحياته، ولكن قلنا لو توافق ذلك الأمر، يبقى لو توافق مع موت إنسان أو مع مولد إنسان، يبقى لا نقول والله أن الشمس كسفت من أجل كذا أو خسف القمر من أجل كذا، نقول كل ده هي آيات كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا، يبقى حث على الصدقة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وحث كذلك على الدعاء وعلى التهليل والتحميد. يبقى ناسب ذلك أن الإنسان لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ولا ينقطع عن ذكر ربه سبحانه وتعالى حتى تنجلي تلك الظاهرة. وبالتالي بينا أن هذه الصلاة متعلقة بهذه الظاهرة، فنصلي ونطول في الصلاة قلنا حتى تنجلي تلك الظاهرة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. إن أيضا يعني صلاة الكسوف لا تكرر، قلنا أن صلاة الكسوف لا تكرر، فإن صلينا ولم تنجلي الظاهرة فعند ذلك بننتقل إلى هذه الألوان من ألوان الطاعات، بين الدعاء وبين الصدقة بين التكبير بين التحميد بين التهليل. الشاهد من كده أن احنا نتلبس دوما بطاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ده التعامل مع أي آية من هذه الآيات. يبقى كيفية التعامل مع أي آية من هذه الآيات سواء كان من زلازل أو براكين أو غير ذلك، يبقى يكون ذلك بأن يفزع الإنسان ربي سبحانه وتعالى بالصلاة بالدعاء بالصدقة بالتكبير بالتحميد بالتهليل. قلنا لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. فيبقى لو انتهينا من الصلاة ولم تنجلي الظاهرة يبقى نمكث على الدعاء وعلى التكبير والتهليل وكذلك السبيل إلى الصدق. وبين قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحث وحرض القوم على الصدقة كما بينا لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لهن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى الصدقة بتدفع الأذى والمكروب عن الإنسان، صدقة بندفع بها الأذى والمكروب عن ذلك الإنسان، وهي عبارة عن سد وحاجز مانع من موقعة الإنسان للنار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب العتق فيها، أيضا هذا لون الألوان العبادات التي تقرب بها الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى بصفة عامة، ولكن نجد أن تلازم الإنسان أو ملازمة الإنسان لهذه العبادات قلنا خاصة عند الكرب وعند البلاء وعند النوازل وهذه الكوارث. يبقى نلازم العبادة والطاعة، قلنا ملازمة الإنسان للطاعة، قلنا ما خلق الإنسان إلا من أجل أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، ولكن نقول آكد ذلك الأمر خاصة عند نزول هذه الكروب والشدائد. قال باب العتق فيها. ثم ذكر رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. قالت أسماء رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. يبقى كذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتق الرقاب عند أيضا كسوف الشمس، عند كسوف الشمس، كسوف الشمس أو كسوف القمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالعتق، أمر بالعتق. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب من قال يركع ركعتين. ذكرنا أن الراجح الصحيح من كلام العلماء أن صلاة الكسوف بتشتمل على هذه الآية التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ركعة قراءتين وكذلك ركوعين، أما السجود فكم عدد السجدات هي كعدد الصلاة السجدات الركعة العادية، لكن قلنا نزيد قراءة ونزيد أيضا ركوع في كل ركعة. قال باب من قال يركع ركعتين، باب من قال يركع ركعتين. البعض قال إن صلاة الكسوف كغيرها من الصلوات كغيرها من الصلاة العادية. قلنا معنى كده أنها بتؤدى كصلاة النافلة، يبقى فيها قراءة واحدة أو ركوع واحد، وكل ركعة بتشتمل على سجدتين. لكن بينا أن الراجح الصحيح من كلام العلماء وأيضا كما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم أن صلاة الكسوف تختلف عن غيرها في هيئة أداء تلك الصلاة. نقرأ قراءتين، وقراءة أيضا كما بينا طويلة، وبنركع ركوعين في كل أيضا ركعة. يبقى يقوم قياما طويلا ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع، فيقوم قياما طويلا ثم يركع فيركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم بعد ذلك يسجد. ويبقى دي الصورة التي نقلها لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا دي أرجح الصور وأصح هذه الصور، وكما ذكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الترجمة يقول: باب من قال أركع ركعتين. ثم ذكر عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. قال المحقق في ذلك أنها رواية منكرة، أنها رواية منكرة. وقلنا أن صلاة الكسوف لا تكرر، صلاة الكسوف لا تكرر. قلنا لو صلينا ولم تنجلي الشمس يبقى عند ذلك ننتقل إلى عبادة أخرى، إلى عبادة أخرى كالدعاء أو التكبير، الصدقة، العتق، غير ذلك من العبادات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يرقع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفق في آخر سجوده فقال أف أف، ثم قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. فقال وساق الحديث، فذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع. بيذكر لنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه أطال القيام وبالتالي أطال القراءة، ثم بعد ذلك أيضا أطال الركوع، أطال الركوع، ثم بعد ذلك أطال أيضا لما رفع. قلنا لم اقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ثم سجد قال وأطال أيضا السجود، ثم رفع من السجدة وبعد ذلك سجد السجدة الثانية وأطال أيضا في السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قلنا الشاهد من إيراد هذه الرواية أنه صلى هذه الصلاة العادية وبالتالي لم يزد فيها لا ركوعا زائدا ولا قراءة زائدة كما حدث الصحابة رضي الله عنه. ولكن كما بينا أن الروايات لما يكون فيها تعارض والقصة واحدة أي أنها لم تتعدد إذا لابد أن يكون هناك راجح ومرجوح. قلنا هذه المسألة مش هنقدر نقول الله الجمع بين الروايات، نجمع الروايات لما تتعدد هذه القصة أي أن صلاة الكسوف حدثت أكثر من مرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تحدث إلا مرة واحدة، وبالتالي لابد أن نقتصر على صورة من هذه الصور. ولذلك قلنا أرجح الصور وأصح الصور هي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بركوعين وقراءتين وأيضا سجد في كل ركعة سجدتين. يبقى كل الروايات التي كما بينا قال ثلاث ركعات وقال خمس ركعات أربع ركعات في كل ركعة، قلنا كل هذه الروايات هتبقى مرجوحة قلنا لأنها قصة واحدة لم تتعدد هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية أيضا استند أبو داود رحمه الله إلى ما ترجم إليه من خلال هذه الرواية أنه يركع ركعتين قلنا كالصلاة العادية، ولكن كل ما فيها أنه أطال القراءة، أطال الركوع، أطال أيضا السجود. ثم قال: رب لم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدنا ألا تعذبهم يستغفرون؟ قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد انحصرت الشمس. يبقى انجلت الشمس، انصرف من صلاته وقد انجلت هذه الشمس. كذلك ذكر رواية أخرى عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبستهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم، إيه حيطرى حيتصرف مع كسوف الشمس إزاي. قال فانتهيت إليه ورافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حصر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. قال فقرأ بسورتين وركع ركعتين. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذه الرواية قال هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك، عشان الإنسان ممكن لما يقف على رواية من الممكن بالظاهر الرواية نفسر هذا الكلام، فقد يكون تفسير هذا الكلام بالظاهر الذي ورد نقول عكس الحقيقة تماما. عشان كده دايما لابد من الرجوع إلى أهل العلم ثم يكون توجيه أمثال هذه الروايات. عشان كده كما يقول الإمام النووي رحمه الله هذا مما يستشكل الرواية كما قال فانتهيت إليه ورافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حصر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين، كأنه كده صلى صلاة الكسوف بعد انتهاء الظاهرة بعدما انجلت الشمس، ده ظاهر الكلام. قال فقرأ بسورتين وركع ركعتين. فلذلك الإمام النووي رحمه الله يعلق هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس، قال وليس كذلك، قال فإنه لا يجوز ابتداء صلاة الكسوف بعد الانجلاء، قلنا لأن الصلاة دي أساسا هذه الصلاة مخصوصة للظاهرة، وبالتالي بينا أن حنطول القراءة حنطول الركوع، قلنا عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، قلنا هذه مسألة ليس لا تنطبق عليها هذه الرواية، كلام ده في صلاة يبقى الصلاة المكتوبة المفروضة يبقى من أما الناس فليخفف، لكن الصلاة ده هي أساسا مرتبطة بالظاهرة مرتبطة بالظاهرة، احنا بنصلي حتى تنجلي تلك الظاهرة، فناسب ذلك أن يكون تطويل القراءة، ولذلك تغيرت الصفة التي نؤدي بها صلاة الكسوف. يبقى الصلاة العادية بنؤدي بقراءة وبركوع وبسجدتين كل ركعة بتشتمل على ذلك، لكن هذه الصلاة نقول أن بنقرأ قراءتين وكل قراءة طويلة بنركع ركوعين كل ركوع أيضا طويلة تناسب مع القراءة، قلنا لأنها مرتبطة بالظاهرة مرتبطة بالظاهرة. فعلى ذلك قال يا ترى ممكن ننشئ الصلاة بعد انجلاء الظاهرة، دي مرتبطة أساسا بالظاهرة، فلذلك قال فإنه لا يجوز ابتداء صلاة الكسوف بعد الانجلاء. وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة، الحديث أساسا محمول أنه وجده في الصلاة، يعني قال يبقى فقرأ بسورتين ركع ركعتين، يبقى على ذلك مش بهذا الترتيب الذكر، لكن قال أنه أساسا وجده في الصلاة، وفي الصلاة بيكون التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، في التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء. أبو داود رحمه الله هو أتى بهذه الرواية، قلنا للشاهد الذي ترجم له فقرأ بسورتين وركع ركعتين، ده أساسا الشاهد من الرواية، وبالتالي لما ترجم الترجمة وقال باب من قال ركع ركعتين يبقى كأن صلاة الكسوف كغيرها من صلاة النوافل، يبقى نقول مش مشتملة على زيادات لا قراءة زائدة ولا ركوع زائد، فده الشاهد من إيراد تلك الرواية. وأيضا الإمام النووي رحمه الله كما يوجه الكلام الظاهر الكلام كأنه يعني قرأ بصورتين يبقى صورة في كل ركعة وركع ركعتين كركعة النوافل العادية، ولكن ده بعد انجلاء الشمس. قال طبعا هذا الكلام قلنا لا يصح، يبقى التوجيه أساسا أنه أتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فاستمع إلى تسبيح وتحميد وتهليل وكذلك الدعاء. قال ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة السورتين في قيامين للركعة الأخرين للركعة الثانية، وكان السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين ولو في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء. قال وهذا الذي ذكرته من تقدير لابد منه لأنه مطابق الرواية الثانية لقواعد الفقه روايات باقي الصحابة، قال لازم نوجه التوجيه دهوت عشان يتفق مع الروايات التي ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال يبقى كل هو جمع كل ما جرى في الصلاة يبقى قال ان هو سبح ايضا من تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء، الكل ده ورد اساسا في الصلاة، فهو ذكر وجمع كل ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكلام ده توجيه الامام النووي رحمه الله، قال حتى يتفق مع باقي الروايات، قلنا لان القصة لم تتعدد، وكذلك صلاة الكسوف متعلقة بالظاهرة، بعد انجلاء الظاهرة على ذلك نقول ان يعني لا نصلي صلاة كسوف، يبقى صلاة كسوف يبقى الكسوف ما زال موجودا. وكذلك كما قال ان لو صلى الانسان صلاة الكسوف ثم في الركعة الثانية لما انشأ الركعة الثانية انجلت الظاهرة، يبقى تحول الى صلاة عادية، تحول الى نافلة يعني كحال النوافل. يبقى ترى يكملها بهذه الصورة، قلنا الركعة تشتمل على قراءتين وعلى ركوعين وعلى سجدتين، قلنا والله صلينا الركعة الأولى ونهاية الركعة الأولى كده وابتداء الثانية انجلت الظاهرة، قال إذا عند ذلك تنقلب إلى صلاة عادية، يبقى فيها قراءة واحدة وركوع واحد وكذلك أيضا سجدتين كغيرها من الصلوات. يبقى نقول أن هي صلاة مرتبطة بالظاهرة زي صلاة الأمن والخوف. قلنا الإنسان بيصلي صلاة الخوف ثم انقلب الحال إلى أمن، يبقى ينتقل في صلاته إلى صلاة الأمن. صلاة الخوف كان فيها إيماء للركوع والسجود، قلنا انتقل بعد ذلك إلى الأمن، يبقى هو في نفس الصلاة ينتقل إلى صلاة الأمن بتمكين نقول أعضاء السجود وكذلك الركوع المعتاد إلى غير ذلك. إن نفس القضية لما بيكون بيصلي صلاة الكسوف قلنا مرتبطة بانجلاء الظاهرة، لما تنجلي الظاهرة هو لسه في ركعة ثانية يحولها إلى صلاة عادية، يبقى بقراءة واحدة أو ركوع واحد، أو حتى لو قال البعض أنه يكمل على نفس الصفة ولكن هيخفف في القراءة عند ذلك، يبقى هيخفف ما يطولش، لأن تطويل القراءة قلنا من أجل انجلاء الظاهرة، لو انجلت الظاهرة يبقى هنقرأ قراءة خفيفة، حتى على قول من قال أنه هنمكث أيضا على صفة الأداء، صفة أداء صلاة الكسوف. لكن يبقى ما بين أمرين، لو إحنا بقينا على أداء صلاة الكسوف على الهيئة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد انجلاء الظاهرة لو انجلت ونحن في القراءة يبقى نخفف القراءة ونخفف الركوع أيضا، أو أن إحنا هنقلبها إلى الركعة الباقية إلى صلاة كغيرها من الصلاة تشتمل على قراءة وعلى ركوع مع عدم أيضا تطويل القراءة أو الركوع، لكن مش هنقطع الصلاة، مش هنقطع الصلاة. وكذلك قلنا لو انجلت يبقى ننتبه كده وإحنا في الصلاة، يبقى ملاش نقول نطول ليه القراءة، وكذلك لماذا نطول الركوع، نداعش مرتبط بالظاهرة، فلو انجلت يبقى ناسب ذلك ان احنا توافق انجلاء الظاهرة واحنا في الصلاة، يبقى هنخفف من القراءة ونخفف من الركوع، سواء اديناها واستكملناها بنفس الصفة او ان احنا قلبناها الى صلاة عادية بقراءة واحدة وركوع واحد. فكان هذا التوجيه من الامام النووي رحمه الله، قلنا حتى تناسب مع باقي الروايات التي ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالتالي بأرجح الروايات وأصح الروايات أن صلاة الكسوف تشتمل على هذه الصورة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ركعة تشتمل على قراءتين وعلى ركوعين وعلى سجدتين، وأيضا قلنا أنه حيطول القراءة ويطول الركوع ويطول السجود، وبينا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها التناسب والتناسق ما بين هذه الأفعال، التناسب والتناسق ما بين الأفعال، يقرأ قراءة طويلة بيركع ركوع طويل أدنى من هذه القراءة، ويسجد سجود طويل أدنى من ذلك الركوع، بدأ كان حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصلاة عند الظلمة ونحوها، قال باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، لكن مقصده باب الصلاة عند الظلمة ونحو ذلك، يعني رياح وزلازل ماذا نفعل، فنبادر بالصلاة. لكن لو قلنا حتى حنبادر بالصلاة قلنا على أساس يعني كما قال أنس بن مالك مخافة القيامة، يبقى مخافة إن هي تكون صاعقة أو أمر من السماء هيهلك الناس بسببه، فنقول عند ذلك إن احنا بنهرع ونفزع إلى الصلاة إلى العبادة. لكن لو صلينا لغير الكسوف من آيات يبقى نصلي صلاة عادية. لكن الشاهد من كده ان هو نبادر الى المسجد للصلاة مخافة القيامة. لكن بصورة اداء صلاة الكسوف هذه مرتبطة بالكسوف، يبقى نقول الله كل ركعة هتشتمل على قراءتين وعلى ركوعين وعلى سجدتين، ده بالنسبة لصلاة الكسوف. حتى لو قلنا في حال الزلازل والبراكين والريح الشديدة هنفزع الى الله تبارك وتعالى بالصلاة، لكن نصلي الصلاة العادية بقراءة واحدة وبركوع واحد، بقراءة واحدة وبركوع واحد. وكذلك ايضا يبقى لا يكون فيها التطويل، لكن ده يفزع الانسان ربي سبحانه وتعالى بالصلاة. يبقى نقول كغيرها من اي كوارث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نعت اليه ان اخاه قد مات نزل ثم صلى وقال ان الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. ازاي نقابل الخبر، ازاي نقابل ذلك الخبر؟ يبقى اي خبر او اي بلاء او اي شدة كارثة نازلة يبقى نقابل ذلك بالطاعات، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الإنسان يقف موقف الذليل المنكسر الخاضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى نقول لماذا الصلاة؟ قلنا لأن ده حيقوم الإنسان مقام الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما قال وأرشد صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى كأن كده عند الشدائد يا ترى نفزع ليه؟ افزع إلى الصلاة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر قام فصلى. يبقى لما يكون في هم عند الإنسان، نقول في حزن في غم أي صورة من الصور، في بلاء نازل في كرب، يا ترى ماذا نفعل، إزاي نتصرف؟ أقول لك والله يعني افزع إلى ربك سبحانه وتعالى بالصلاة، يعني تقف بين يدي الملك الديان وتصلي وتقرأ من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ناسب كده حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان يشتد عليه أمر قلنا كان بيفزع إلى ربي سبحانه وتعالى بالصلاة، قلنا الآيات ناطقة بذلك واستعينوا بالصبر والصلاة. إحنا بنقرأ الآية لكن ما حطناش الآية على طريق التطبيق والعمل، إحنا بنقرأ الآية كده دايما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وخلاص قرينا الآية. يعني إيه بقى واستعينوا بالصبر والصلاة؟ إيه معنى الآية؟ يعني نقول والله عند النوازل كده، عند الشدائد، عند الكرب، قلنا عند الغم والهم يبقى تهرع وتفزع يا ربك سبحانه وتعالى بالصلاة، تفزع يا ربك سبحانه وتعالى بالصلاة. وقلنا أدي الحال الناطق من حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي احنا بنقرأ آياته في أحيان كثيرة لم نقف على معنى الآية. طب الآية دي نحولها ازاي إلى واقع عملي؟ يبقى واستعينوا بالصبر، استعين امتى؟ دي أدوات استعين بيها كده، استعين بها امتى؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى نقول يبقى دي الاستعانة، يبقى دي أدوات بيستعين بها الإنسان، قلنا حتى يعني يتحمل ذلك البلاء ويستنطر الرحمات من رب سبحانه وتعالى. فهذا عبد الله بن عباس كما بينا رضي الله عنه لما نعت إليه أن أخاه قد مات نزل من على الدب ثم ركع، فلما سئل عن ذلك قال أن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. تطبيقات، قلنا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني وطنوا نفسهم إزاي يكون تطبيق الآية، فهموا الآية وفهموا معناها وفهموا تطبيق الآية يكون إزاي، فده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم قام فصلى. رحنا بها يا بلال، رحنا بها، يبقى نقول يعني التعب والنصب إزاي يا ترى نقابله، النكد ده إزاي نقابله، البلاء إزاي نقابله، النوازل دي إزاي نقابلها بالصلاة. لكن لو صلينا في صلاة الكسوف نصليها بالهيئة التي ذكرناها، أما غير صلاة الكسوف من أي نازلة أو بلاء فيكون بامتثال إنسان لأمر ربه ويفزع ربي سبحانه وتعالى بالصلاة، بالدعاء، بالتكبير، بالتهليل، بالاستغفار، بالتوبة. قلنا يبقى متلبس بطاعة، تلبس بطاعة. يبقى عند الضيق، عند الحرج الشديد، قلنا حاولك أنت تتلبس بطاعة، كل دي بيخفف بها عن الإنسان، يخفف بها وطئ ذلك الأمر عن الإنسان. يبقى ده الترجمة، دي الترجمة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، أفضل شيء تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى، من أفضل الأمور التقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل أرشد العباد إلى الصلاة وإلى منزلة الصلاة. يبقى في بداية كده لما نيجي نفتتح القراءة في سورة البقرة الله تعالى لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة، دي الإيمان هو، ودي التطبيق العملي، التطبيق العملي. وطبعا معلوم الصلاة دي يعني من أهم أركان الإسلام، أهم الأبنية التي بني عليها ذلك الدين. ولذلك نجد أن في ترتيب الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله أن رسول الله ويقيموا الصلاة. دائما إقام الصلاة، أن ده علاقة العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان بيفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، إزاي نفزع؟ يبقى بهذه الطاعات. وخير ما يتقرب الإنسان ربه سبحانه وتعالى هو الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب السجود عند الآيات، باب السجود عند الآيات. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إزاي بيقابل هذه الأمور؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يترجم لنا كيفية يعني استقبال الإنسان لأمثال هذه الأخبار، أنباء. قلنا لو نعت إليك أن فلان قد مات ماذا نفعل؟ يعني كما بينا من تطبيقات ابن عباس رضي الله عنهما. هنا كما قال أيضا السجود عند الآيات، أي الصلاة عند الآيات. فقيل لابن عباس رضي الله عنه: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، فقيل: هل تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ماتت فلانة؟ قالوا: يقصد بها صفية، أو قيل حفصة. يبقى قيل: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هي صفية أو كانت حفصة؟ فكان الغرض من كده استقبال ابن عباس رضي الله عنهما لذلك النبي. فقال: فخر ساجدا. قلنا خر ساجدا، يبقى كما قال فافزعوا لله بالصلاة، قلنا بمجرد أنه استقبال النبي ماذا كان ذلك التصرف. ولما سئل تسجد هذه الساعة، فقال عبد الله بن عباس: أي في الساعة التي وصل إليك خبر الموت؟ قال: إذا رأيتم آية على مخوفة، قال المراد بها العلامات المنذرة بنزول البلايا والمحن التي يخوف الله بها عباده، ووفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات، قال إنها من تلك الآيات. واستند إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأهل الأرض. فيبقى ده فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى فهم عبد الله بن عباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأهل الأرض. قال: فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن. هذه فقه وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كان بيرى كده أن وجود أمهات المؤمنين أمنة. يبقى أمنة، يبقى نقول قال: وأصحابي أمنة لأهل الأرض. يبقى الصحابة أيضا كذلك، يعني نقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مطمئن كده، مطمئن بوجود زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تذهب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخشى الإنسان على نفسه من نزول البلايا والمحن. قال: فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن، فكانت وفاتهن سالبة للأمنة. وزوال الأمنة موجب الخوف، فلذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما يعلق قال: وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، يبقى الإنسان والله كيف يكون الصبر والاحتساب، كيف يعني يستقبل ذلك المقدور؟ قلنا بمزيد من الطاعات، مزيد من الطاعات. يبقى نقول والله لو كانت هذه الأقدار مؤلمة للإنسان، يبقى يكون الاستقبال بمزيد من الطاعات. قلنا الطاعة تخفف كثيرا عن الإنسان، الطاعة تخفف كثيرا عن الإنسان. يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان لو ضاقت به الحال عليه أنه يلجأ إلى زيارة القبور. قلنا حتذكر بالآخرة وحتزاهد في الدنيا، يبقى نجد مجرد زيارة القبور قلنا بترغب في الآخرة وبتزاهد في الدنيا. قلنا لو ضاق الحال بالإنسان، ضاق العيش بالإنسان، يبقى على ذلك نقول عليك بزيارة القبور. ماذا تفعل زيارة القبر؟ يبقى هي الزيارة مش مجرد زيارة، لكن أدي أثر الزيارة، حنجد أنه هو تزاهد الإنسان في الدنيا وترغب الإنسان في الآخرة. كذلك أيضا نقول مع كل حدث يبقى عليك أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يتكفل بتخفيف هذه الألام ودفع هذه الألام عن الإنسان. هذا آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله من تراجم تحت باب صلاة الكسوف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تفريع أبواب صلاة السفر، وتكلم عن الأحكام المتعلقة بالسفر، وافتتح بباب صلاة المسافر، قال باب صلاة المسافر. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. قال: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: صدق، تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى بيكلم على صلاة المسافر وأداء الإنسان لهذه الصلاة حال السفر. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يبقى صلاة السفر قلنا لما فرضت بداية فرض الصلاة ركعتين ركعتين، الحضر كالسفر، بعد كده زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكانت على الشطر من صلاة الحضر، فكانت على الشطر من صلاة الحضر. ونرجع عنا كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. البعض كان بيسأل: لو إحنا سجدنا في صلاة الكسوف وحان وقت الصلاة، حان وقت الصلاة، يبقى إحنا نقول دايما كده إحنا مش بندخل صلاة الكسوف كده، يعني مش بندخل صلاة الكسوف، نقول مثلا قالوا كسوف الشمس هيكون الساعة 1:15 وليكن يعني الساعة 1:15، مش هندخل بقى صلاة على طول كده. يقول لك والله في هذا التوقيت بنفعل أي طاعات حتى نصلي الظهر وبعد كده بنستكمل الصلاة. لو كانت والله قبلها يبقى احنا بننسق نفسنا بنصلي لغاية لما يأتي صلاة الفريضة، يبقى عندها هننقطع عن صلاة الكسوف، يبقى كده صلاة الكسوف هنخلي منتهاها لغاية لما تيجي الفريضة وبعد كده بنصلي الفريضة، نصلي الفريضة، يعني مش هنمتد كده احنا ناخد صلاة الكسوف نمتد حتى لو كان اتى وقت الفريضة، لا، يعني لان هي بتبقى امر كده بيدرك، امر بيدرك، مش هندخل كده نقول صلاة الكسوف وبعدين احنا نقوله هنصلي وخلاص، لا، بيبقى امر احنا محسوب محسوب. يبقى لو كان الكسوف قبل صلاة الظهر كده بلحظات معدودة نقول والله الوقت ده ننشغل فيه الاستغفار والتوبة والدعاء لغاية لما حين وقت صلاة الظهر نصلي الظهر وبعد كده الظهر لسه ممتدة هننشئ صلاة الكسوف بعد الظهر، ننشئ صلاة الكسوف بعد الظهر. قلنا والله لو كانت قبلها بفترة يبقى احنا والله بننسق نفسنا بالقراءة بحيث ننتهي عند صلاة الظهر وبعد كده احنا بنصلي الظهر، وطبعا فيها النوافل، صلي الظهر وبنكمل ايضا نافلة الظهر البعدية، السنة البعدية. قلنا والله لسه ما انجلتش، يبقى في الحالة دي احنا بنتمم عن طريق الاستغفار والتوبة والصدقة والدعاء. ده بيبقى الصورة، مش يلا نصلي صلاة الكسوف وخلاص هنمتد لغاية دي، تبقى الامر قلنا محسوب. عشان كده حتى يقول والله صلاة الكسوف او الكسوف هيقعد ساعة، هيقعد ساعة، انت تقرأ يقول هيقعد ساعتين، هيقعد ثلاث ساعات، وحسب ما نقول هذا الكسوف مدته قد ايه، ممكن احنا نحدد هنقرا بقد ايه، بنحدد كده هنقرا بقد ايه. فيبقى دي كلها امور تبقى مدركه، امور محسوبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الاله، له من الأسماء ما اصطفاه.